إذاعة زدن العلمية تقدم. طبعا هذا آخر درس بالنسبة لي في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة على خير بإذن الله. قبل أن نختم الدرس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل لعباده أولهم وآخرهم، هي وصية أيضا أو أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا أيها النبي اتق الله. وهي وصيته أيضا وأمره للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهي وصيته للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فتقوى الله عز وجل أعظم ما يذكر به المسلم نفسه ويوصي بها غيره. وتقوى الله سبحانه وتعالى مطلوبة من كل أحد، ولكنها بالنسبة لأهل العلم وطلبة العلم مطلوب منهم أكثر مما يطلب من غيرهم، لأن الحجة قد قامت عليهم بما علمهم الله سبحانه وتعالى. هب أن الجاهل يقع في الخطأ عن جهل، فما عذرك أنت يا طالب العلم وأنت تقدم على المخالفة أو تتعمدها وأنت تقرأ في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ينهاك عن هذه المخالفة. ثم من فروع هذه الوصية العناية بالتوحيد، العناية بالعقيدة السلفية تعلما دراسة فهما وتعليما ودعوة ونشرا لها. فالأمة الإسلامية بدون استثناء في جميع البلدان، بلدنا بلد التوحيد وجميع البلاد بدون استثناء هي في أشد الحاجة إلى العناية بنشر التوحيد وتعليمه للأمة، لأن هناك تفاصيل كثيرة تخفى على كثير من الناس، تخفى على بعض من درس التوحيد ودرس العقيدة، فما ظنك بغيرهم؟ فتعلم التوحيد والعناية به وتعليمه ونشره دروس وخطب وكلمات ومواعظ، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم ويعتنوا به. والله عز وجل سخر لكم هالوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، استغلوها، وبدل من نشر القال والقيل فيها والكلام الذي يضر ولا ينفع أو الكلام الذي لا ينفع، استغلوها في نشر ما ينفع الناس في تصحيح عقائدهم وتعليمهم بما أوجب الله عز وجل عليهم في هذا الباب. ثم أيضا أوصي نفسي وإياكم بلزوم منهج السلف الصالح فيما يتعلق بالتعامل مع ولاة الأمور، وذلك بالسمع والطاعة في المعروف، ببذل النصح لهم، بالدعاء لهم، بجمع القلوب عليهم، بالتصدي للمقالات الفاسدة التي ينتج عنها الثورات وسفك الدماء وخراب الديار، تقطع السبل وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وغير ذلك من المفاسد الكبيرة. إذا قرأنا في تراجم السلف الصالح نجد أن العالم منهم إذا نزل ببلد وفيه بدعة متفشية في هذا البلد، نجد أنه يتخصص أو يعتني بنشر الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام الذي يقضي على هذه البدعة، ما هو يداهن أهل ذلك البلد ويكتم عنهم هذا الجانب. جاءوا إلى بلد أهله منحرفون عن علي بن أبي طالب، ينشر في فضائل علي. جاء إلى بلد تسفه الصحابة، يسافه إلى الصحابة، ينشر الأحاديث التي في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم مثل الطبيب للمريض، يشخص الداء، شخص المرض، ويعطيه الدواء المناسب له، يعطيه العلاج النافع لهذا الدواء، لهذا الداء، لهذا المرض، حتى ينفع الله عز وجل به إن شاء الله. وهكذا أنتم يا طلبة العلم أطباء القلوب، الناس بحاجة إلى ما عندكم من العلم، قال الله وقال رسوله أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا عليهم. أنت حينما تعلم وتنصح وترشد أنت تنفع نفسك قبل كل شيء، ثم تنفع أيضا إخوانك. فالأمة في هذا الوقت بحاجة إلى وعي في هذا الباب، باب ما يتعلق بتعامل الرعية مع ولاة الأمور، لأنه كثير من المصائب التي حلت بالعالم الإسلامي من عقود إلى يومنا هذا بسبب، أو كثير من تلك المصائب كانت بسبب الجهل في هذا الباب. من الوصايا أيضا أن نتخلق بالأخلاق الإسلامية العالية. الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه سنته وهذه سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذه أخلاقه وهذه شمائله بين أيدينا. فعلينا أن نتعلم هذه الأخلاق الفاضلة الجليلة العلية ونتخلق بها قدر ما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. ليس لا ندرسها فقط من أجل الدراسة ومن أجل الاستمتاع بما فيها والإعجاب بما فيها فقط، لا، بل ندرسها من أجل أن نتعلمها كما كان سلفنا الصالح. الرجل منهم أو الشاب منهم يتعلم العلم بعد أيام، وإذا أثر هذا العلم قد ظهر عليه في كلامه، في لبسه، في مدخله، في مخرجه، في خشوعه، في تنسكه، لأنهم يتعلمون من أجل العمل. فوفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم وأعانهم. وهكذا أيضا ينبغي أن نكون أعف الناس فرجا، أعف الناس بطنا، أعف الناس يدا، أعف الناس لسانا، أعف الناس قلما. إذا أمرنا بخير نبادر إليه، إذا نهينا عن سوء نكون أول من ينتهي عنه. بهذا ينفع الله عز وجل بعلمنا وبدعوتنا. أما أن يكون الكلام في جهة والعمل في جهة أخرى فهذا العلم يكون وبال على صاحبه إلا أن يشاء الله، وهذا السلوك يؤدي إلى عدم انتفاع طالب العلم بعلمه وعدم انتفاع الناس أيضا بعلمه. فنتحلى بهذه الأخلاق مع أهالينا في البيوت ومع جيراننا في الحي ومع جماعة المسجد ومع الزملاء في العمل ومع مشايخنا ومع زملائنا ومع إخواننا. أيضا أوصي نفسي وإياكم بالنائب النفس عن مواطن الفتن وعن موضوعات الفتن. أقبلوا على ما ينفعكم وينفع أمتكم، وابتعدوا عن الخوض في القضايا التي لا يورث خوضك فيها إلا شر، لا تقضي على مشكلة بل ربما تزيدها. ونترك هذه الإشكالات التي تقع، نحيلها ونردها إلى ولاة أمورنا وإلى كبار علمائنا، وهم يعالجونها بما أتاهم الله عز وجل من السلطة والقوة، قوة الحكم، وبما أتاهم الله عز وجل أيضا من سعة العلم واطلاعهم على ما قد يخفى علينا إما في الحال وإما في العواقب والمآل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشغلنا بما ينفعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.